الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 21 من مجالس قراءتنا لمختصر تفسير البغوي رحمه الله تعالى، ونحن في يوم الأحد 21 من شهر رمضان عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد وقفنا على أول سورة النمل، فنبدأ على بركة الله والقراءة مع الشيخ يوسف بن عتيق الطاهر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا والمسلمين. سورة النمل مكية. طاسين. قال ابن عباس: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد سبق الكلام في حروفه جاء: تلك آيات القرآن، هذه آيات القرآن وكتاب مبين، يعني وآيات كتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هو هدى من الضلالات، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة، يعني أي يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها، ويؤتون الزكاة، يعطون ما وجب عليهم من زكاة أموالهم لأربابها، وهم بالآخرة يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوا حسنة، فهم يعمهون أن يترددون فيها متحيرين. أولئك الذين لم يسووا العذاب، شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم، صاروا إلى النار. وإنك لتلقن القرآن يتلوت القرآن وتلقن من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم. قوله عز وجل: وإذ قال موسى لأهله، أي واذكر يا محمد، إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر: إني أنست نارا، أي أبصرت نارا، سأتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم، سأتيكم بخبر عن الطريق أو النار، وكان قد ترك الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس، قرأ الكوفة بشهاب بالتنوين، وجعلوا القبس نعتا لشهابه، وقرأ الآخر بلا تنوين على الإضافة، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفه نار، وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم: الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار، لعلكم تصطلون تدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء. فلما جاءها نودي: أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو في من في النار، والعرب تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قومنا: البركة رجعت إلى موسى والملائكة، ومعناه بورك من في طلب النار، وهو موسى عليه السلام، ومن حولها، وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار، وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حيا إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومثل وكثر المفسرين المراد بالنار النور، وذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار وهم الملائكة، وذلك أن النور الذي راه موسى كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها. وقيل من في النار ومن حولها جميعا للملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة، وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها، كما يقال: بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة رجعت، يعني لفظة من في النار تؤكد على أن المقصود بالنار النور، أي من في هذا الضوء الذي جاء إلى هذا الضوء، فكلمة فيه تغير معنى النار إلى النور. نعم. وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: معناه بوركت النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سمعت أبي يقرأ أن بوركت النار ومن حولها، ومن قد تأتي بمعنى ما كقوله تعالى: فمنهم من يمشي على بطنه، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله: جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وهم موسى عليه السلام. وسمى النور مباركة كما سمى البقعة مباركة، فقال: في البقعة المباركة وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وفي قوله بورك من في النار يعني قدس من في النار وهو الله عنا به نفسه مع لا معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها ثم نزه الله نفسه وهو المنزه عن كل سوء وعيب فقال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم والهاء في قوله إنه عماد وليس بكناية وقيل هي كناية عن الأمر والشأن أي الأمر والشأن أي المعبود يعني كلمة العماد نبهني أحد الإخوة جزاه الله خير على أن كلمة العماد المعني بينه هو هنا ضمير الفصل أو ضمير الشأن إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم إذن معنى عماد في لغة عصر البغوي يعني ضمير الفصل أو ضمير الشأن نعم أحسن الله إليكم أي المعبود أنا ثم أرى موسى آية على قدرته فقال وألقي عصاك فلما راها تهتز تتحرك كأنها جان وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها ولا مدبرا وهرب من الخوف ولم يعقب ولم يرجع يقال عقب فلان إذا رجع وكل راجع معقب وقال قتادة ولم يلتفت فقال الله عز وجل يا موسى لا تخف إنه لا إني لا يخاف لدي المرسلون يريد إذا أمنتهم لا يخافون أما الخوف الذي هو شرط لمن فلا يفارقهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمنتهم لا يخافون مؤمنتهم أحسن الله يكون نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله قوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم واختلف في هذا الاستثناء قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطية خاف من ذلك ثم تاب فقال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له قال ابن جريج قال الله تعالى لموسى إني أخفتك لقتلك النفس وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحده فإن أصابه وخافه حتى يتوب فعلى هذا التأويل يكون استثناء صحيحا وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله إلا من ظلم ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة وفي الآية متروك استغني عنه عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم قال بعض العلماء ليس هذا باستثناء من المرسلين لأنه لا يجوز عليهم الظلم بل هو استثناء من المتروك في الكلام معناه لا يخاف لدي المرسلون إنما الخوف على غيرهم من الظالمين إلا من ظلم ثم تاب وهذا من الاستثناء المنقطع معناه لكن من ظلمت من سائر الناس فإنه يخاف فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه وقال بعض النحويين إلا ها هنا بمعنى ولا يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ويقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم يعني ولا الذين ظلموا ثم أراه الله آية أخرى فقال وأدخل ذلك في جيبك والجيب حيث جبب من القميص أي قطع قال أهل التفسير كانت عليه مدرات من صوف لا كم لها ولا أزرار فأدخل يده في جيبه وخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق فذلك قوله تخرج الجيب هو فتحة القميص عند العرب القدامى فتحة القميص سواء كان من أمام أو من طرف يسمى جيبا ولذلك الآن الجيب الفتحات اللي عندنا اليوم في عرفنا هذا يسمى جيبا نعم فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص في تسع آيات يقول هذه آية من تسع آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءت آياتنا مبصرة بينة واضحة يبصر بها قالوا هذا سحر مبين ظاهر وجحدوا بها أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله واستيقنتها أنفسهم يعني علموا أنها من عند الله قوله ظلما وعلوا يعني شركا وتكبرا من عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين قوله عز وجل ولقد آتينا موسى ولقد آتينا داود وسليمان علما يعني علم القضاء ومنطق الطير والدواب وتسخير الشياطين وتسبيح الجبال وقال الحمد لله الذي فضلنا بالنبوة والكتاب وتسخير الشياطين والجن والإنس على كثير من عباد المؤمنين وورث سليمان داود نبوته وعلمه وملكه دون ونساء إلى أولاده. وكان لداود 19 ابنا. وأعطي سليمان ما أعطي داود من الملك، وزيد له تسخير الريح وتسخير الشياطين. وقال مقاتل: كان سليمان أعظم ملكا من داود وقضى منه، وكان داود أشد تعبدا من سليمان، وكان سليمان شاكرا لنعم الله تعالى. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير، سمى صوت الطير منطقا لحصول الفهم منه كما يفهم من كلام الناس، وأوتينا من كل شيء. يؤتى الأنبياء والملوك. قال ابن عباس: من أمر الدنيا والآخرة. وقال مقاطع: يعني النبوة والملك وتسخير الجن والشياطين والرياح. إن هذا لهو الفضل المبين، الزيادة الظاهرة على ما أعطي غيرنا. قوله عز وجل: وحشر لسليمان وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير في مسيره، فهم يوزعون فهم يكفون. وقال مقاتل: يوزعون يساقون. وقال السدي: يوقفون. وقيل: يجمعون. وصل الوزع الكف والمنع. قوله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قال كعب: إنه واد بالطائف. وقال قتادة مقاتل: هو أرض بالشام. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ولم تقل ادخلنا، لأنه لما جعل لهم قولا كالآدميين، وخوطبوا بخطاب الآدميين: لا يحطمنكم لا يكسرنكم. سليمان وجنوده والحطم الكسر وهم لا يشعرون، فسمع سليمان قولها. ومعنى الآية أنهم لو لم تدخلوا مساكنكم وطئوكم ولم يشعروا بكم. قول عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها. قال الزجاج: أكثر ضحك الأنبياء التبسم. وقوله ضاحكا أي متبسما. وقيل: كان أوله التبسم وآخره الضحك. ثم حمد سليمان ربه على ما أنعم عليه. قال: وقال ربي أوزعني ألهمني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أي أدخلني في جملتهم وأثبت اسمي مع اسمائهم واحشرني في زمرتهم. قال ابن عباس: يريد مع إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ومن بعده من النبيين. وقيل: أدخلني الجنة برحمتك مع عبادك الصالحين. قول عز وجل: وتفقد الطير أي طلبها وبحث عنها. وتفقد طلب ما فقد، ومعنى الآية طلب ما فقد من الطير. فقال: ما لي لا أرى الهدهد، أي ما لي الهدهد لا أراه. ثم أدركه الشك في غيبته فقال: أم كان من الغائبين، يعني أكان من الغائبين. والميم صلة، وقيل أم بمعنى بل. ثم وعده على غيبته فقال: لأعذبن عذابا شديدا أو لأذبحنه لو قطعن حلقه أو ليأتيني بسلطان مبين، بحجة بينة في غيبته وعذر ظاهر. فمكث غير بعيد غير طويل فقال: أحط بما لم تحط به. ولحاطة العلم بالشيء من جميع جهاته، يقال: علمت ما لم تعلم، وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك. وجئتك من سبأ اسم البلد أو اسم رجل، بنبأ بخبر يقين. فقال سليمان: وما ذاك؟ قال: إني وجدت امرأة تملك، وكان اسمها بلقيس بنت شراحيل من نسل يعرب بن قحطان، وكان أبوها ملكا عظيم الشأن، وأوتت من كل شيء يحتاج إليه الملوك من الآلة والعدة، ولها عرس عظيم سرير ضخم كان مضروبا من الذهب مكللا بالدر والياقوت الأحمر والزبرجد الأخضر، وقوائمه من الياقوت والزم مردي عليه 7 أبيات، على كل بيت باب مغلق. وجدتها وقوم يسجدون الشمس من دون وزين له شيطان أعمال، فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا. قال أبو جعفر الكسائي: ألا يسجدوا بالتخفيف، ألا يسجدوا بالتخفيف إذا وإذا وقفوا يقول ألا ألا يا، ثم يبتدئون اسجدوا على معنى ألا يا هؤلاء اسجدوا. وجعلوه أمرا من عند الله مستأنفا، وحذفوا هؤلاء اكتفاء بدلالة يا عليها. وذكر بعضهم سماع من العربي: ألا يا ارحمونا، يريدون ألا يا قوم. وعلى هذا يكون قوله ألا كلاما معترضا من غير قصة، إما من الهدهد وإما من سليمان. قال أبو عبيدة: هذا أمر من الله مستأنف، يعني يا أيها الناس اسجدوا. وقرأ الآخرون ألا يسجدوا بالتشديد بمعنى وزين لهم شيطان أعمالهم لئلا يسجدوا. ولله الذي يخرج الخبأ أي الخفي المخبأ وفي السماوات والأرض أي ما خبيت. قال أكثر المفسرين: خبي السماء المطر، وخبي الأرض النبات، وفي قراءة عبد الله يخرج الخبا من السماوات والأرض ومن وفي يتعاقبان. قال تقول العرب لاستخرجن العلم فيكم يريد منكم. وقيل معنى الخبا الغيب يريد يعلم غيب السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. قال الكسائي وحفص عن عاصم بالتاء فيهما لأن أول الآية خطاب عن قراءة الكسر بتخفيفها لا. وقرأ الآخرون بالياء الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أي هو المستحق العبادة والسجود لا غيره وعرش ملكة سبا وإن كان عظيما فهو صغير وحقير في جنب عرشه عز وجل. ثم ها هنا كلام الهدهد فلما فرغ الهدهد من كلامه قال سليمان الهدهد سننظر صدقت فيما أخبرت أم كنت من الكاذبين. ثم كتب سليمان كتابا من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة سبا بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من تم الهدى أما بعد فلا تعلوا علي وتوني مسلمين. قال ابن جريج لم يزد سليمان على ما قص الله في كتابه. وقال قتادة وكذلك كل أنبياء كانت تكتب جملا لا يطيلون ولا يكثرون. فلما كتب الكتاب طبعه بالمسك وختم بخاتمه فقال للهدهد اذهب بكتابي هذا فألقيه لهم ثم تولى عنهم تنحى عنهم فكن قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون يردون من الجواب. وقال ابن زيد في لا يتقدم وتأخير مجازها اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم فانظر ماذا يرجعون ثم تولى عنهم أي انصرف إلي. فأخذ الهدهد الكتاب فأتى به إلى بلقيس فقرأت الكتاب وتأخر الهدهد غير بعيد فجاءت حتى قعدت على سرير ملكها وجمعت الملأ من قومها. قالت لهم بلقيس يا أيها الملأ وهم أشراف الناس وكبراؤهم إني ألقي إلي كتاب كريم. قال عطاء والضحك سمت كريما لأنه كان مختوما. وقال قتل مقاتل كتاب كريم أي حسن وروي عن ابن عباس كريم أي شريف لشرف صاحبه. وقيل سمته كريما سمته كريما لأنه كان مصدرا ببسم الله الرحمن الرحيم. ثم بينت الكتاب فقالت إنه من سليمان وبينت المكتوب فقالت وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي. قال ابن عباس أي لا تتكبروا علي. وقيل لا تتعظموا ولا تترفعوا علي. وقيل معنى لا تمتنعوا من الإجابة فإن ترك الإجابة من العلو والتكبر. وأتوني مسلمين مؤمنين طائعين. قيل هو من الإسلام وقيل هو من الاستسلام. قالت يا أيها الملفتون في أمري أشيروا علي فيما عرض علي واجيبوني فيما أشاوركم فيه ما كنت قاطعة قاضية وفاصلة أمرا حتى تشهدون أي تحضرون. قالوا مجيبين لها نحن أولو قوة في القتال وأولو بأس شديد عند الحرب. قال مقاتلات بالقوة كثرة العدد والبأس شديد الشجاعة وهذا تعريض منهم بالقتال إن أمرتهم بذلك. ثم قالوا والأمر إليك أيتها الملكة في القتال وتركه فانظري من الرأي ماذا ترين تجدين لأمرك مطيعين. قالت بلقيس مجيبة لهم عن التعريض للقتال إن الملك إذا دخلوا قرية عنوة أفسدوها خربوها وجعلوا عزة أهلها ذلة أي هانوا وأشرافهم كبراءها كي يستقيم لهم الأمر تحذر مسير سليمان إليهم ودخوله بلادهم. وتناهى الخبر عنها هنا فصدق الله قولها فقال وكذلك يفعلون أي كما قالت هي يفعلون. ثم قالت وإني مرسلت إليهم بهدية والهدية هي العطية على طريق الملاطفة وذلك أن بلقيس كانت امرأة لبيبة قد سيست وساست فقالت الملأ من قومها إني مرسلت إليهم أي إلى سليمان وقومه بهدية أصانعه بها عن ملك واختبره بها أملك هو أم نبي فإن يكن ملكا قبل الهدية وانصرف وإن كان نبيا لم يقبل الهدية ولم يرضه منا إلا أن نتبع على دينه فذلك قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. فأهدت إليه فانطلق الرسول بالهدايا وأقبل الهدهد مسرعا إلى سليمان فأخبره الخبر كله. ثم رد سليمان الهدية كما قال الله تعالى فلما جاء سليمان قال تمدونني بمال فما آتاني الله أعطاني الله من النبوة والدين والحكمة والملك خير أفضل مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون لأنكم أهل مفاخرة بالدنيا ومكاثرة بها تفرحون بإهداء بعضكم إلى بعض فأما أنا فلا أفرح بها وليست الدنيا من حاجتي لأن الله تعالى قد مكنني فيها وأعطاني منها ما لم يعطي أحدا ومع ذلك أكرمني بالدين والنبوة. ثم قال المنذر بن عمرو أمير الوفد ارجع إليهم بالهدية فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم لا طاقة لهم بها ولنخرجنهم منها أي من أرضهم وبلادهم وهي سبأ أذلة وهم صاغرون كافرون ذليلون إن لم يأتوا مسلمين. قال وهب وغير من الكتاب من أهل الكتب. فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليمان قالت قد عرفت والله ما بهذا ما هذا بملك وما لنا به طاقة. فبعثت إلى سليمان إني قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعو إليه من دينك. فأقبل سليمان حينئذ على جنوده. قالت يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعطشها قبل أن يأتوني مسلمين أي مؤمنين. وقال ابن عباس طائعين واختلفوا في السبب الذي لأجله أمر سليمان بإحضار عرشها. فقال أكثر لأن سليمان علم أنها إن أسلمت يحرم عليه مالها. فأراد أن يأخذها سريرها قبل أن يحرم عليه أخذه بإسلامها. وقيل ليريها قدرة الله وعظم سلطانه في معجزة يأتي بها في عرشها. وقال قتادة لأنه أعجبته صفته لما وصفه الهدود فأحب أن يراها. قال ابن زيد أراد أن يأمر بتنكيل وتغيير ليختبر بذلك عقلها. قال عفريت من الجن وهو المارد القوي. قال ابن عباس العفريت الداهية. وقال الضحاك هو الخبيث. وقال الربيع الغليظ. قال الفراء القوي شديد. وقيل هو صخرة الجن. وكان بمنزلة جبل يضع قدمه عند منتهى طرفه. أنا أتيك قبل أن تقوم من مقامك أي من مجلسك الذي تقضي فيه. قال ابن عباس وكان له كل غداة مجلس يقضي فيه لا منتهى النهار. وإني عليه على حمله لقوي أمين على ما فيه من الجواهر. فقال سليمان أريد أسرع من هذا. فقال الذي عنده علم من الكتاب واختلفوا فيه. فقال بعضه جبريل وقيل هو ملك من الملائكة أيد الله به نبيه سليمان. وقال في المفسرين هو آصف بن برقيا وكان صديقا يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به يعطي وإذا سئل به أعطى. وقال محمد بن منكدر إنما هو سليمان قال له عالم من نبي إسرائيل أتاه الله علما وفهما. الصواب أنه جبريل. وأما أنه آصف بن برخية فهذا من الإسرائيليات. نعم السلام عليكم. أنا أتيك من قبل أن يرتد إليك طرفك. قال سليمان هات. فقال أنت النبي ابن النبي وليس أحد أوجه عند الله منك. فإن دعوت الله وطلبت إليه كان عندك. فقال صدقت. فبعد ذلك فجيء بالعصف في الوقت. وقوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك قال سيدنا جبير يعني من قبل أن يرجع إليك أقصى من ترى وهو أن يصل إليك منك من كان على مد بصرك. قال قتادة قبل أن يأتيك شخص من مد البصر. وقال مجاهد يعني إدامة النظر حتى يرتد الطرف خاسيا. وقال وهب تمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. فلما راه يعني رأى سليمان العرش مستقرا عنده محمولا إليه من مأرب إلى الشام في قدر ارتداد الطرف. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر نعمه أم أكفر فلا أشكرها. ومن شكر فإنما يشكر نفسه أي يعود نفع شكره إليه وهو أن يستوجب به تمام النعمة ودوامها. لأن الشكر قيد النعمة الموجودة وصيد النعمة المفقودة. ومن كفر فإن ربي غني عن شكره كريم بالإفضال على من يكفر نعمه. قوله تعالى قال نكروا لها عرشها. يقول غيروا سريرها إلى حال تنكر إدارته. قال قتادة المقاتل هو أن يزهو أن يزاد فيه وينقص منه. وروي أنه جعل أسفله علىها وعلاه أسفله وجعل مكان الجوهر الأحمر الأخضر ومكان الأخضر الأحمر. ننظر وتهتدي إلى عرشها فتعرف أم تكون من الجاهلين الذين يهتدون إليه. إنما حمل سليمان على ذلك كما ذكره وهب ومحمد بن كعب وغيرهما أن الشياطين خافت أن يتزوجها سليمان فتفشي إليه أسرار الجن. وذلك أن أمها كانت جنية وإذا ولدت له ولدا لا ينفكون من تسخير سليمان وذريته من بعده. فأساءوا الثناء عليه ليزهدوه فيها. وقالوا إن في عقلها شيئا وإن رجلها كحافر الحمار وأنها شعراء الساقين. وفأراد سليمان يختبر عقلها بتنكير عرشها وينظر إلى قدميها ببناء صرحي. كل هذا من الإسرائيليات. نعم السلام عليكم. فلما جاءت قيل لها هكذا عرشك قالت كأنه هو. قال مقاتل عرفته كأن عرفته عرفته لكنها شبهت عليه كما شبه عليها. وقال عكرمة: كانت حكيمة لم تقل نعم خوفا من أن تكذب، ولم تقل لا خوفا من التكذيب. قالت: كأنه هو. فعرف سليمان كمال عقلها حيث لم تقر ولم تنكر. قيل اشتبه عليها أمر العاصي لأنها تركت في بيت خلف سبعة أبواب مغلقة والمفاتيح معها. قيل لها: فإنه عرشك، فما أغنى عنك إغلاق الأبواب. فقالت: وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان بالآيات المتقدمة على أمر الهدية والرسل من قبل الآية في العصر، وكنا مسلمين منقادين طاعين لأمر سليمان. وقيل قوله: وأوتينا العلم من قبلها. قاله سليمان يقول: وأوتينا العلم بالله وبقدرته على ما يشاء من قبل هذه المرأة وكنا مسلمين. هذا قول مجاهد. وقيل معناه: وأوتينا العلم بإسلامها ومجيئها طايعة من قبل مجيئها، وكنا مسلمين طايعين لله. قول عز وجل: وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها ما كانت تعبد من دون الله وهو الشمس أن تعبد الله، أي صدها عبادة الشمس عن التوحيد وعبادة الله. فعلى هذا التأويل يكون ما في محل الرفع. وقيل معناه: ما صدها عن عبادة الله نقصان عقلها، كما قالت الجن: إن في عقلها شيئا، بل كانت تعبد من دون الله. وقيل معناه: وصدها سليمان ما كانت تعبد من دون الله، أي منعها من ذلك وحال بينها وبينه، فيكون محل ما نصبا إنها كانت من قوم كافرين. هذا استئناف أخبر الله تعالى أنها كانت من قوم يعبدون الشمس، فنشأت بينه ولم تعرف إلى عبادة الشمس. قوله: وقيل لها ادخلي صرح الآية. وذلك أن سليمان أراد أن ينظر لقدميها وساقيها من غير أن يسألها كشفها. لما قالت الشياطين إن رجليها كحافر الحمار وهي شعراء ساقين، أمر الشياطين فبنوا لها صرحا، أي قصر من زجاج، وقيل بيتا من زجاج كأنه الماء بياضا. وقيل الصرح صحن الدار، وأجرى تحته الماء، فكان الواحد إذا راه ظنهما. وقيل إنما بنى الصرح ليختبر عقله وفهمه. فلما جاء قيل لها ادخل صرحا، فلما رأت حسبت نجة وهي معظم الماء، وكشفت عن ساقيها لتخوض إلى سليمان. فنظر سليمان فإذا هي أحسن الناس قدما وساقا، إلا أنها كانت شعراء ساقين. فلما رأى سليمان ذلك قال: إنه صرح ممرض مملس مستو من قوارين وليس بما. ثم إن سليمان دعاها للإسلام، وكانت قد رأت حال العرش والصرح، فأجابت وقالت: ربي إني ظلمت نفسي بالكفر. وقال مقاتل: لما رأت السرير والصرح علمت أن ملك سليمان من الله، فقالت: ربي إني ظلمت نفسي بعبادتي غيرك، واسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أي أخلصت لله التوحيد. وقيل إنها لما بلغت الصرح وظنت نجة قالت في نفسها: إن سليمان يريد أن يغرقني، وكان القتل علي أهون من هذا. فقولها: ظلمت نفسي، تعني بذلك الظن. أحسنت. قراءة مع الشيخ غلام الطاهر. يعني قصة سليمان لما تقرأها في التوراة أو في كتب أهل الكتاب المحرفة تجد فيها الغث والسمين، أما القرآن ففيه كله حق معقول منقول. نعم. قوله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله وحده فإذا هم فريقان مؤمن وكافر. كان أن الأولى شيخ لا صح. صالحا أي أن اعبدوا الله، لهو المفروض يكون: ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أي أن يعبدوا الله كذي يعني. نعم. فإذا هم فريقان مؤمن وكافر يختصمون في الدين. قال مقاتل: واختصامهم ما ذكر في سورة الأعراف. قال الملأ: الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم إلى قوله: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فقال لهم صالح: يا قومه ما تستعجلون بالسيئة بالبلاء والعقوبة قبل الحسنة العافية والرحمة، لولا هل تستغفرون الله بالتوبة من كفركم لعلكم ترحمون. قالوا: اطيرنا أي تشاءمنا واصله وتطيرنا بك وبمن معك. قيل: إنما قالوا ذلك لتفرق كلمتهم. وقيل أنه أمسكانهم المطر في ذلك الوقت وقحطوا، فقالوا: أصابنا هذا الضر وشدة من شومك وشوم أصحابك. قال: طائركم عند الله، أي ما يصيبكم من الخير والشر عند الله بأمره وهو مكتوب عليكم، سمي طائرا لسرعة نزول الإنسان، فإنه لا شيء أسرع من قضاء محتوم. قال ابن عباس: الشوم أتاكم من عند الله لكفركم، وقيل طائركم يعملكم عند الله سمي طائر سرعة صعوده إلى السماء، بل أنتم قوم تفتنون. قال ابن عباس: تختبرون بالخير والشر، نظير قوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال محمد بن كعب: القرض تعذبون. قوله تعالى: وكان في المدينة، يعني مدينة مدين، حجر تسعة رهط من أبناء أشرافهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وهم الذين اتفقوا على عقل الناقة، وهم قوة قوم صالح، ورأسهم قدار مسارف، هو الذي تولى عقرا كانوا يعملون للمعاصي. قالوا: تقاسموا بالله، تحالفوا، يقول بعضهم لبعض احلفوا بالله والقوم، وموضع تقاسموا جزم على الأمر. وقال قوم: محله نصب على الفعل الماضي، يعني أنهم تحالفوا وتواثقوا تقديرا. قالوا: متقاسمين بالله لنبيتنه أي لنقتلنه بياتنا ليلا، وأهله أي قومه الذين أسلموا معه. قرأ الأعمش وحمزة الكسائي: لتبيتنه ولتقولن بالتاء فيهما، وضم لام الفعل على الخطاب. وقرأ الآخرون بالنون فيهما وفتح لام الفعل. ثم لنقولن لوليه أي لولي دمه ما شهدنا ما حضرنا مهلكاره أي إهلاكهم، وهم ولا ندري من قتله ومن فتح الميم فمعناه هلاك أهلي، وإنا لصادقون في قولنا ما شهدنا ذلك. ومكروا مكرا، غدروا غدرا حين قصدوا بذ التبيت صالح الفتك به، ومكرنا مكرا جزيناهم على مكرهم بتعجيل عقوبتهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن قرأ الكون فتي أنا بفتح الألف ردا على العاقبة، أي كانت العاقبة أن دمرهم. قال آخرون: إن بكسر لسينا فدمرناهم أي أهلكناهم بالتسعة. واختلفوا في كيفيته، لكن قال ابن عباس رضي الله عنه: أرسل الله الملائكة تلك الدار إلى دار صالح يحرسونه، فأتت تسع دار صالح شاهرين سيوفهم، فرمتهم الملائكة بالحجاز من حيث يرون الحجاز ولا يرون الملائكة، فقتلهم. قال المقاتل: نزلوا في سفح جبل ينظر بعضهم إلى بعض ليأتوا دار صالح، فجاءت ماريهم الجبل فهلكهم وقومهم أجمعين، أهلكهم الله بالصيحة. فتلك بيوتهم خاوية نصب على الحال، أي خالية بما ظلموا، أي بظلمهم وكفرهم. إن في ذلك الآية العبرة لقوم يعلمون قدرتنا، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقال كانوا ناجون من 4000. قولوا تعالى: ولوطهم قال قوم يتأتون فأحسوا الفئلة قبيحة وأنتم تبصرون، أي تعلمون أنها فاشية. وقيل معناه: يرى بعضكم بعضا وكانوا لا يسترون عتوا منهم، أي إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، بل أنتم قوم تجهلون. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا: أخرجوا أهل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدما قضينا عليها، وجعلناها بتقديرنا من الغالب الباقين في العذاب، وأمطرنا عليهم مطرا وهو الحجارة، فساء بئس مطر المنذرين. قوله تعالى: قل الحمد لله، هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أمر أن يحمد الله على أهلاك الكفار الأمم الخالية، وقيل على جميع النعم، وسلام على عباده الذين اصطفى. قال المقاتلون: الأنبياء المرسلون الدين. قلوا عز وجل: وسلام على المرسلين. قال ابن عباس في رواية بمالك: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال بكلبي: هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل: هم كل المؤمنين في السابقين واللاحقين. الله خير أما يشركون. قرأ أهل البسط وعاصم: يشركون بالياء. وقرأ آخر بالتاء يخاطب أهل مكة في إلزام الحجة على المشركين بعد هلاك الكفار. يقول: الله خير لمن عبده، وأم الأصنام خير لمن عبدها. والمعنى أن الله نجى من عبده من الهلاك، والأصنام لم تغني شيئا عن عابديها عند نزول الهلاك، عند نزول العذاب بهم. أمن خلق السماوات والأرض من آلهتكم خير أم الذي خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء يعني المطر فأنبتنا به حدائق ذات جمع حديقة. قال الفراء: الحديقة البستان المحاط عليه، فإن لم يكن عليه حاط فليس بحديقة ذات بهجة، أي منظر حسن والبهجة الحسن يبتهج به من يراه. وما كان لكم أن تنبتوا شجرا، أي ما ينبغي لكم لأنكم لا تقدرون عليها. إله مع الله استفهمنا على طريق إنكار، أي هل معه معبود سوى يعينه على صنعه، بل ليس معه إله، بل هم قوم يعني كفار مكة يادينون يشركون. أمن جعل الأرض قرارا لا تميد بينها، وجعل خلالها وسط نهار تطرد بالمياه، وجعل لها رواسي جبالا ثوابت، وجعل بين البحرين العذب والملح حاجزا مانعا لئلا يختلط أحدهما بالآخر، أي إله مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون توحيد ربهم وسلطانه. أمن يجيب المضطر المكروب المجهود إذا دعاه ويكشف السوء الضر ويجعل خلفاء الناس كأنها يهلك قرن من ينشئ آخر. وقيل: يجعل أولادكم خلفاءكم، ويقيل: يجعلكم خلفاء الجن في الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قرأ أبو عمرو بالياء والآخرون بالتاء. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر إذا سافرتم، ثم من يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي قدام المطر، وإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيد بعد الموت، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أي من السماء المطر من الأرض النبات، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم حجتكم على قولكم أن مع الله إلها آخر إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماء السماوات والأرض غيب إلا الله، نزلت في المشركين حين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن وقت قيام الساعة وما يشعرون أيان متى يبعثون، بل ادارك علمهم. قرأ أبو جعفر بن ابن كثير وابو عمرو أدرك على وزنها فلأي بلغ ولحق كما يقال أدركه علمي إذا لحق وبلغ ويريد ما جاهل في الدنيا وسقط علمه عنه علموه في الآخرة. وقال مجاهد أدرك علمهم في الآخرة ويعلمونها إذا عينوها حين لا ينفعهم علمهم. وقال مقاتل بل علموا في الآخرة حين عينوا ما شكوا وعموا عنه في الدنيا وهو قوله بل هم في شك منها يعني هم اليوم في شك من الساعة. وقال آخر بل الدارك موصولا مشددا مع الألف بعد الدار المشددة يعني تدارك وتتابع علمهم في الآخرة وتلاحق. وقيل معنى اجتمع علمهم حين عينوها في الآخرة كأنها كانت وهم في شك منها وفي وقتهم فيكون بمعنى الأول. وقيل هو على طريق الاستفهام معنى هل تدارك وتتابع علمهم بذلك في الآخرة يعني لم يتتابع ضل وغاب علمهم به فلم يبلغوا ولم يدركوا لأن في الاستفهام ضربا من الجحد يدل عليه قراءة ابن عباس بلى بإثبات الباب الدارك بفتح الألف على استفهام يعني لم يدرك. وجملة القول فيه أن الله أخبر أنهم إذا بعثوا يوم القيامة يستوي علمهم في الآخرة وما وعدوا فيها من الثواب والعقاب إن كانت علمهم مختلفة في الدنيا. وذكر علي بن إسحاق أن معنى بل هنا لو بمعناه لو أدركوا في الدنيا ما أدركوا في الآخرة من يشكوا بل هم في شك منها بل هم اليوم في الدنيا في شك من الساعة بل هم منها عم جمع منه الأعمى القلب. قال الكلب يقول هم جهلة بها. وقال الذين كفروا عن المشركين مكة إذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون من قبورنا أحيا. قرأ أهل المدينة إذا غير مستفهم من أئنا بالاستفهام. وقرأ ابن عمرو كسائي إذا بهمزتين أئننا بنونين. وقال آخر باستفهامهما لقد وعدنا هذا أي هذا البعث ونحن وآباؤنا من قبل محمد وليس ذلك بشيء إن هذا ما هذا إلا أساطير أول الحديث وكذبوا نسي كتموا قل سيروا في الأرض وانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكفي بمياك وإن راضي عنك ولا تكن في ضيق مما يمكرون. نزلت المسادين الذين اقتسموا بعقاب مكة ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رضيف أي دنا وقرب لكم وقيل تبعكم المعنى رضيفكم أدخل فيه اللام كما أدخل في قولي لربي مرهبون. قال الفراء اللام صلة زائدة كما تقول نقدت مئة ونقدت له بعض الذي تستاجرون من عذاب فحل بهم ذلك يوم بدر وإن ربك لذو فضل على الناس على أم. قال مقاتل قال أهل مكة حيث لم يعجل عليهم الأدب ولكن أكثر ما يشكرون ذلك وإن ربك لم يعلم ما تكن تخفي صدور وما يعلنون. وما من غائبة جملة غائبة من مكتوم سر وخفي أمر وشيء غائب في السماء والأرض إلا في كتاب مبين أي في اللوح المحفوظ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يبين لهم أكثر الذي هم فيه يختلفون من أمر الدين. قال كبيرنا أهل الكتاب اختلفوا فيما بينهم فصاروا أحزابا يطلون بعضهم على بعض فنزل القرآن ببيان ما اختلفوا فيه وإنه يعني القرآن لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي يفصل بينهم أي بين المختلفين في الدين يوم القيامة بحكمه الحق وهو العزيز المنيع فلا يرد له أمر والعليم بأحوال فلا يخفى عليه شيء. فتوكل على الله إنك على الحق المبين البين إنك لا تسمع الموتى إلى الكفار ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين معرضين فإن قيل ما معنى قولي ولوا مدبرين. وإذا كانوا صما لا يسمعون سواء ولو لم يولوا. وقيل ذكروا على سبيل التأكيد المبالغة. وقيل الأصم إذا كان حاضرا فقد يسمع برفع الصوت ويفهم الإشارة فإذا ولى لم يسمع ولم يفهم. قال قتل هذا الأصم إذا ولى مدبرا ثم نادته ولم يسمع كذلك كافر لا يسمع ما يدعى إليه من الإيمان. ومعنى الآية أنهم من الفرط إعراضهم عما يدعون إليه كالميت الذي لا سبيل لإسمائهم والأصم الذي لا يسمع. وما أنت بهذه العمي قال العمش وحمزة تهدي بالتاء وفتحها على الفعل العمي بنصب الياء هنا وفي روم. وقرأ آخر بهادي بالباء على الاسم العمي بكسر الياء عن ضلالتهم أي ما أنت بمرشد من أعماه الله عن الهدى وأعمى قلبه عن الإيمان. إن تسمع ما تسمع إلا من يؤمن بآياتنا إلا من يصدق بالقرآن لأنه من الله فهم مسلمون مخلصون. قوله تعالى وإذا قال قول عليهم وجب العذاب عليهم قال قتل إذا غضب الله عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم واختلفوا في كلامها فقال السدوي تكلمون ببطلان الأديان سوى الدين الإسلام. وقال بعضهم كلامها أن تقول لواحد هذا مؤمن وتقول لآخر هذا كافر. وقيل كلامها ما قال الله تعالى أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فقال مقاتل تكلمون بالعربية فتقول إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تخبر الناس أن أهل مكة لم يؤمنوا بالقرآن والبعث. وقرأ أهل الكوفة أن الناس بفتح الألف أي بأن الناس وقرى الباقون بكسر الاستئناف أي إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون قبل خروجها. قال ابن عمر وذلك حين لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر. وقرأ سعيد بن جبير وعاصم الجحدري وأبو رجاء العطاري تكلمهم بفتح التاء وتخفيف اللام من الكلم وهو الجرح. وقال أبو الجوزاء سألت ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية تكلمهم وتكلمهم قال كل ذلك تفعل تكلم المؤمن وتكلم الكافر. قوله تعالى ومن أحشر من في كل أمة فوجا أي من كل قرن جماعة ممن يكذب بآياتنا وليس ليس من هنا للتبيض لأن جميع المكذبين محشرون فهم يزعون يحبس أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا ثم يساقون إلى النار حتى إذا جاءوا يوم القيامة قال الله لهم أكذبتم بآيات ولم تحيطوا بها علما ولم تعرفوها حق معرفة ماذا كنتم تعملون حين لم تفكروا فيها وما الآية كذبتم بآيات غير عالمين بها ولم تفكروا في صحتها بل كذبتم بها جاهلين وقال قل وجب العذاب عليهم بما ظلموا بما أشركوا فهم لا ينطقون قال قتادة كيف ينطقون ولا حجة لهم نظير قوله تعالى وهذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وقيل لا ينطقون أن أفواه مختومة وقولوا أعجزوا ألم يروا أنا جعلنا خلقنا الليل ليسكنوا فيه والنار مبصرا مضيا يبصر فيه إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون يصدقون فيعتبرون قولوا تعالى من ينفخ في الصور والصور قرن ينفخ في إسرافيل وقال الحسن الصور هو القرن أول وأول بعضهم كلاما وأن الأرواح تجمع في القرن ثم ينفخ فيه فتذهب الأرواح إلى الأجساد فتحيا الأجساد قولوا تعالى ففزع من في السماوات ومن في الأرض فصعق كما قال في آية أخرى فصعق من في السماوات ومن في الأرض أي ماتوا والمعنى أنه يلقي عليهم الفزع إلا أن يموتوا ينفخ إسرائيل في الصور ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين قوله هذا أحد الأقوال أن النفخات ثلاث وهو ترجيح الحافظ ابن كثير رحمه الله وعامة المفسرين على أن النفخات نفختان نفخة الفزع وهي نفخة الصعق ثم نفخة القيام والبعث والنشور نعم قوله إلا من شاء الله اختلفوا في هذه الإسناد روي عن ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عن قول إلا من شاء الله قالهم الشهداء المتقلدون أشياء فهم حول العصر وروى سيد جبريل وطعن ابن أبي هريرة الشهداء لأنهم أحياء وعند ربهم لا يصل الفزع إليهم وفي بعض الآثار الشهداء ثنية الله أي الذين استثناهم الله تعالى وقال الكبير مقاتلان جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت فلا يبقى بعد نفخة إلا هؤلاء الأربعة ثم يقبض الله روح ميكائيل ثم روح إسرافيل ثم روح ملك الموت ثم روح جبريل فيكون آخر موت جبريل وكل أي كل الذين أحيوا بعد الموت أتوه قراء الأعمش وحمزة وحفص أتوه مقصورا على بفتح التاء على الفعل أي جاءوه وقرأ الآخر بالمد وضم التاء كقوله تعالى وكلهم آتين يوم القيامة فردا داخلين صاغرين قال الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة قائمة واقفة وهي تمر مر السحابين تسير سير سحاب صنع الله مصيبة على المصري الذي أتقن كل شيء يعني أحكم إنه خبير بما تفعلون قال ابن كثير وأهل البصرة بالياء والباقون بالتاء من جاء بالحسنة بكلمة الإخلاص وإشهادة لا إله إلا الله قالوا معشر كان إبراهيم يحب ولا يستثني إن الحسنة لا إله إلا الله قال قتادة بالإخلاص وقيل هي كل طاعة فله خير منها يقرب نعمته منها يصل الخير إليه يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة وهو ثواب الأمن من العذاب أما أن يكون له شيء خير من الإيمان فلا لأنه ليس شيئا خيرا من قول لا إله إلا الله وقيل فله خير منها يعني رضوان الله قال تعالى رضوان من الله تعالى أكبر قال محمد بن كعب وعبد الرحمن بن زيد فله خير منها يعني الأضعاف أعطاه الله تعالى بالواحدة عشرا فصاعدا وهذا حسب لأن الأضعاف خصائص منها أن العبد يسأل عن عمله ولا يسأل عن الأضعاف ومنها أن للشيطان سبيل إلى عمله وليس له سبيل من الأضعاف ولا مطمع للخصوم في الأضعاف فلأن الحسنة على استحقاق العبد التطيب كما يليق بكرم من ربي تبارك وتعالى وهم من فزع يومئذ آمن وقراه الكوثر من فزع يومئذ بفتح الميم وقرأ الآخرون بالإضافة لأنه أعم وإنه فإنه يقتضي الأمن من جميع الفزع ذلك اليوم وبالتنوين كأنه فزع دون فزع ويفسحها المدينة في من يومه يومئذ ومن جاء بالسيئات يعني الشرك فكبت وجوههم في النار يعني ألقوا على وجوههم يقال كبت الرجل كبت الرجل إذا لقيته على وجهه فانكب وأكب وتقول لهم خزنة جهنم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون في الدنيا من الشرك قوله تعالى إنما أمرت يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها يعني تعالى الله حرم أمنا لا يسفك فيها دم ولا يظلم فيها أحد ولا يصاد صيدها ولا يقتل خلعها وله كل شيء خلقا وملكا وأمرت أن أكون من المسلمين لله وأن أتلوه القرآن يعني أمرت أن أتلوه القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه أي نفعت إذا نفعت إذا يرجع إليه ومن ضل عن الإيمان وأخطأ عن طريق الهدى فله فقل إنما أنا من المنذرين من المخوفين فليس علي البلاغ نسخت آية القتال وقل الحمد لله على نعمي سيريكم آياتي يعني يوم بدر من القتل والسبي وضرب الملائكة وجوه المدبر نظير قول عز وجل سيريكم آياتي فلا تستعجلوا قل مجال سيريكم آياتي في السماء والأرض وفي أنفسكم كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم فتعرفون يعني فتعرفون الآيات والدلالات وما ربك بغافل عما تأمنون وعدم بالجزاء على أعمالهم سورة القصص مكية إلا قول عز وجل الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله لا نبتغي الجاهلين وفيها آية نزلتها بين مكة والمدينة وهي قول عز وجل إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد طاسمين. تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبي موسى وفرعون بالحق بالصدق لقوم يؤمنون يصدقون بالقرآن. إن فرعون على استكبر وتجبرت عظم في الأرض أرض مصر وجعل أهلها شيعا فرقا وأصنافا في الخدمة والتسخير يستضيف طائفة من المرد بالطائفة بني إسرائيل ثم فسر استضافة فقال يذبح أبناءهم يستحي نساءهم. سمى هذا استضافا لأنهم عجزوا أو ضعفوا عن دفع دفع أنفسهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمنع الذين استضيفوا في الأرض يعني بني إسرائيل ونجعلهم أئمة قادة بالخير يقتدى بهم. وقال اقتدوا ولاة وملوكا والدليل قول الدليل وجعلكم ملوكا. وقال مجاهد عثنا الخير ونجعلهم كالوارثين يعني أملاك كثيرا وقوموا يخلفونهم في مساكنهم ونمكن لهم في الأرض أوطن لهم في الأرض في أرض مصر والشام ونجعلها لهم مكانا يستقرون فيه ونري فرعون. هنا صحيح في قوله ونجعلهم الوارثين تفسير بأملاك فرعون وقومه فيه نظر، فإن فرعون بعد ما غرق من الذي تولى الملك في مصر؟ رجل من القبط من الفراعنة ممن تخلف وبقي، فهم بنو إسرائيل لم يرثوا الفراعنة والقبطيين. إذن ما معنى ونجعلهم الوارثين؟ أي نجعلهم الوارثين للملك، فهم سيكونون ملوكا، وحصل هذا الأمر وصاروا ملوكا. نعم. ونري فرعون قرى الأعمش وحدث الكسائي يرى بالفياء وفتحها وفرعون وهامان وجنودهما مرفوعة على أن الفعل لهم. وقرى الآخرون بالنون وضمها وكسرها ونصب الياء ونصب ما بعد بوقوع الفعل عليه. منهم ما كانوا يحذرون والحذر هو التوقي من الضرر، ذلك أنهم أخبروا أن هلاكهم على يد رجل من بني إسرائيل فكانوا على وجل منهم فأراهم الله ما كانوا يحذرون. وأوحينا إلى أم موسى وهو وحي إلهام الله وحي نبوة قال قتل قذفنا في قلبها. وأم موسى يحانث بنت لاوى يعقوب أن أرضيه. واختلفوا في مدة الرضاعة وقيل 8 أشهر وقيل 4 أشهر وقيل 3 أشهر كانت ترضعه في حجرها وهو لا يبكي ولا يتحرك فإذا خفت عليهم يعني من الذبح فألقيه في اليم واليم البحر وأرادها هنا النيل. ولا تخافي قيل لا تخافي عليه من الغرق وقيل من الضيعة ولا تحزني على فراقي إن رادوه إليك وجائله من المرسلين. روى عطاء عن الضحك بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على الناس وعملوا بالمعاصي ولم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله عليهم القطة فاستضعفوهم إلى أن أنجاهم الله على يد نبيه. فالتقطه آل فرعون والتقاطه وجود شيء من غير طلب ليكون لهم عدوا وحزنا. وهذه لم تسمى لهم العاقبة ولا مصيرورة لأنهم لم يتقطوا ليكون لهم عدوا وحزنا ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك. وقرأ حمزة الكسائي حزنا بضم الحياة وسكون الزاي وقرأ الآخر بفتح الحياة والزاي وهما لغت لغتان. إن فرعون وأمان وجنوده ما كانوا خاطئين عاصين آثمين. قوله تعالى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك دعه يكون قرة عين لي ولك لا تقتله وروي أنها قالت له إنه أتانا من أرض أخرى ليس من بني إسرائيل عسى أن ينفعنا ونتخذ ولدا وهم لا يشعرون أنها لكم على يدي فسحيا فرعون ألقى الله عليه محبته. قوله تعالى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا خاليا من كل شيء إلا من ذكر موسى وأمه. وهذا قول أكثر المفسرين. قال الحسن فارغا أي ناسيا للوحي الذي أوحى الله إليها حين أمر أن تلقي في البحر ولا تخاف ولا تحزن والعهد الذي عهد أن يرده إليها وجعله من المرسلين. فجاءها الشيطان فقالت كرهت أن يقتله فرعون ورجاله وفيكن لك أجر وثواب وتوليت أنت قتله فألقيته في البحر وأغرقتيه. فلما أتاها الخبر بأن فرعون أصابه في النيل قالت إنه وقع في يد عدوي الذي قررت منه فأنساها عظم البلاء ما كان من أهدي الله إليها. وقال أبو عبيدة فارغا أي فارغ من الحزن لعلمها بالصدق وعد الله تعالى. وأنكر القتيبي هذا وقال كيف يكون هذا والله الله تعالى يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إن كادت أو الأول أصح قوله عز وجل إن كادت تبدي به قيل هاء في به راجعة إلى موسى أي كادت تبدي به أنه ابن عام شدة وجاء. وقال عكرمة عن ابن عباس كادت تقول وابنا. وقال مقاتل لما رتت وترفع موجه ويضع آخر خشية عليه الغرق وكادت تصيح من شفقتها. وقال الكلبي كادت تظهر أن ابنها وذلك حين سمعت الناس يقولون موسى بدأ ما شب موسى ابن فرعون فشق عليها وكادت تقول بل هو ابني. وقال بعضهم الهاء عائدة إلى الوحي أي كادت تبدي بالوحي الذي أوحى الله إليها أن يرد إليها لولا ربطنا على قلبي أيها العصمة والصبر والتثبيت لتكون من المؤمنين المصدقين وعد الله. حين قال لها إنا راد إليك وقالت لأختي أي لمريم أختي موسى قصيه اتبعي أثره حتى تعلمي خبره. فبصرت به عن جنب أي عن بعد. وفي القصة أنها كانت تمشي جانبا وتنظر أختي لا تنتري أنها لا تنظر وهم لا يشعرون أن أخته وأنها ترقبه. قال ابن عباس إن امرأة فرعون كان همها من الدنيا أن تجد له مرضيا وكلما أتوا بمرضيا لم يأخذ هديها. فقال ذلك قوله عز وجل. وقربنا عليه المراضع المراد من التحريم المنع والمراد جمع المرضع والمراد جمع المرضع من قبل أي من قبل مجيء أم موسى فلما رأت أخت موسى التي أرسلت أمه في طلب ذلك فقالت لهم هل أدلكم في القصة أن موسى كما كث ثمان ليال لا يقول ثديا ولا يصيح وهم في طلب مرضعة لا فقالت يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيتي يأكلون ويضمون لكم ويرضعونه وهي امرأة قد قتل ولدها فأحب شيء لأن تجلس إلى أن ترضعه وهم لا ناصحون والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد وقالوا نعم فقالوا نعم فأتينا بها فانطلقت إلى أمها وأخبرتها بحال ابنها وجاءت بها إليهم فلما وجد الصبي ريح أمي قبيل ثديها وجاء ليمصه فذلك قوله تعالى فردنا إلى أمي كي تقر عينها برد موسى إليها ولا تحزن إلي ألا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق برد إليها ولكن أكثرهم لا يعلم أن وعد الله وعدها ورده إليها ولما بلغ أشده قال كبير أشد ما بين 18 إلى 30 سنة وقال مجاهد وغيره 33 سنة واستوى أي بلغ 40 سنة روى سيد بن جبير بن عباس وقيل استوى انتهى شباب وآتيناه حكمه وعلم الفقه والعقل والعلم في الدين فعلم موسى وحكم قبل أن يبعث نبيا وكذلك نجي المحسنين قوله تعالى ودخل المدينة يعني دخل موسى المدينة فقال سده مدينة من أرض مصر وقال مقاتل كانت قرية يقال لها حابين على رأس فرسخين من مصر وقيل هي مدينة عين شمس على حين غفلة من أهلها ووقت القادة واشتغال الناس بقيل وقال محمد بن كعب القرضي دخل فيما بين مغرب العشاء واختلفوا في السبب الذي من أجل دخل المدينة في هذا الوقت قال السدي وذلك أن موسى كان يسمى ابن فرعون فكان يركب المراكب فرعون ويلبس مثل ملابسه فركب فرعون يوم وليس عنده موسى فلما جاء موسى قيل وإن فرعون قد ركب فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض منه فدخلها نصف النهار وليس في طرفها أحد فوجد فيها رجلين يقتتلان يختصمان يتنازعان هذا من شيعة من بني إسرائيل وهذا من عدوه من قبط قيل وقيل هذا من شيعتي وهذا من عدوي أي هذا مؤمن وهذا كافر استغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي فاستغاثه الإسرائيلي على الفرعوني والاستغاث طلب الغاث فغضب موسى وشد غضبه أن تلاونه ويعلم منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه له لهم ولا يعلم الناس إلا أنه من قبل الرضاعة من أم موسى فوكزوا موسى وقرأ ابن مسعود فلكزوا موسى ومعناهما واحد وهو الضرب بجميع الكف وقيل الوكز الضرب في الصدر واللكز في الظهر وقال الفرى معناهما واحد وهو الدفع قال أبو عبيدة الوكز الدفع بأطراف أصابعه فقضى عليه أي فقتل وفرى من أمره وكل شيء فرأت منه فقد غضيته وغضيت عليه فندم موسى عليه ولم يكن قصده القتل قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين أي بين الضلالة قال ربي إني ظلمت نفسي بقتل قصي من غير أمن فاغفر لي فغفر إنه الغفور الرحيم قال ربي ما نعمت علي بالمغفرة فلن أكون ضيرا عونا للمجرمين وقال ابن عباس الكافر وهذا يدل على أن الإسرائيلي الذي آن وموسى كان كافرا وهو قول مقاتل قال قتاد لن أعين بعدها على خطيئة قال ابن عباس لم يستثن فابتلي به في اليوم الثاني فأصبح في المدينة أي في المدينة التي قتل فيها القبطي خائفا من قتل القبطي يترقب ينتظر انتظار المكروه قال الكلب ينتظر متى يؤخذ به فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ ويستغيث ويصيح به من بعد قال له موسى للإسرائيلي إنك لغوي مبين ظاهر الغواة قاتلت بالأمس رجلا فقتلته بسببه وتقاتلني وما أخر تستغيثني عليه وقيل إنما قال موسى للفرعون إنك لغوي مبين بظلمك الأول أصوب وعليه الأكثر أنه قال ذلك للإسرائيلي فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو أدون لهما ذلك أن موسى أدرك سرقة بالإسرائيل فمده يده يبطش بالفرعوني فظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به لما رأى من غضب وسمع قالوا إنك لغوي مبين قال يا موسى تريد أن تقتلني كما قتلت من أمس إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض بقتل ظلما وما تريد أن تكون من المصلحين فلما سمع القبطي ما قال الإسرائيلي وعلم أن موسى هو الذي قتل ذلك الفرعوني فانطلق إلى فرعون أخبره بذلك ما أمر فرعون بقتل موسى قال ابن عباس لما أصل فرعون الذباحين قتل موسى أخذوا الطريق الأعظم وجاء رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة أي من آخر يسرع في مشي فأخذ طريقا قديما حتى يسبق إلى موسى فأخبره وانذره حتى أخذ طريقا آخر قال يا موسى إن الماء يتمرون بك يعني أشرب القوم يفرعون يتشاورون فيك ليقتلوك قال الزجاج أمر بعض بقتلك فأخرج من المدينة إني لك من الناصحين فأمر لك بالخروج فخرج منها موسى خائفا يترقب ينتظر الطلب قال رب نجني من القوم الظالمين الكافرين ولما توجه تلقاء مدينة قصد نحو ماضيا إليها يقال داره تلقاء دار فلان كانت إذا كانت محادية وصل من اللقاء وقال الزجاج يعني سلك الطريق التي يلقى فيها مدين فيها ومدين هو مدين ابن إبراهيم. سميت البلد باسمه وكان موسى قد خرج خائفا بلا ظهر ولا حدان ولا جساد وكانت مدين على مسير 8 أيام من مصر. قال عسى ربي يهديني سواء السبيل قد قصد الطريق إلى مدين. قال ذلك لأنه لم يكن يعرف الطريق إليها. ولما ورد ماء مدين وبئر كانوا يسقون منها مواشيهم وجد عليه أمة جماعة من الناس يسقون مواشيهم وجد من دونهم يعني سوى الجماعة امرأتين تذودان تحبسان وتمنعان أقدامهما من عن الماء حتى يفرغ الناس وتخلو لهم البئر. وقال الحسن تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس. قال قد تكفان الناس عن أغنامهما وقيل تمنعان أغنامهما عن أن تشد تذهب. هو القول الأول أصوب لما بعده وهو قوله. قال يعني موسى للمرأتين ما خطبكما ما شأنكما لا تسقيان مواشيكما من الناس. قالت لا نسقي أغنامنا حتى يصير ذي عقر أبو جعفر وأبو عمرو وابن عامر يصدر بفتح الياء وضم الدال على اللزوم أي حتى يرجع الياء عن الماء. وقرأ آخر بضم الياء وكسر الدال أي حتى يصرفهم مواشيهم عن الماء. ورياء جمع راء مثل تاج وتجار. ومعنى الآية لا نسقي مواشينا حتى يصير الياء لأن امرأتان لا نطيق أن نسقي ولا نستطيع أن نزاحم الرجال فإذا صدروا سقينا مواشينا فما أفضلت مواشيهم من في الحوم. وأبونا شيخ كبير لا يقدر أن يسقي مواشينا فلذلك احتجنا نحن إلى سقي الغنم واختلفوا في اسم أبيهما. فقال مجاهد والضحك والسدي والحسن هو شعيب النبي عليه السلام. وقال وهب بن منبه وسعيد بن جبير هو بيرون بن أخي شعيب. فلما سمع موسى قولهما رحمه فاقتلع صخرة من رأس بير لا يطيق رفع من جماعة من الناس فسقى غنم امرأتين فذلك قوله. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل ظل الشجرة فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع. فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إني لما أنزلت إلي من خير من طعام فقير. قال أهل لغتي اللام في قولي إلى يقال هو فقير له وفقير لي. يقول إني لما أنزلت إلي من خير أي طعام فقير محتاج كان يطلب طعام لجوعه. فلما رجعت إلى أبيهما سريعا من قبل الناس وأغنامهما حفلوا بطان قال لهما ما أجلكما. قالت وجدنا رجلا صالحا رحمنا فسقى لنا أغنامنا. فقال لإحداهما اذهبي فادعيه لي. فقال الله تعالى فجاءت إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة ولكن جاءت مستترة قد وضعت كم درعها على وجهها استحيان. قالت إن أبي يدعوك ليديك أجر ما سقيت لنا. فمشت المرأة ومشى موسى خلفها فكانت الريح تضرب ثوبها فتصيف لدفها. فكره موسى أن يرى ذلك منها فقال لها امشي خلفي ودليني عن طريق أخطأت. ففعل ذلك. فلما جاءه وقص عليه القصص يعني أمره أجمع من قتله القبطي وقصد فرعون قتل. قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين يعني فرعون وقومه. وإنما قال هذا لأنه لم يكن لفرعون سلطان على أهل مدين. قالت إحداهما يا أبت استأجر اتخذ أجرا يرعى أغنامنا إن خير من استأجرت القوي الأمين يعني خير من استعملت من قوي على العمل وأداء الأمانة. فقال أبوها وما علمك بقوتي وما أنت. قالت أما قوته فإنه رفع حجرا من رأس البئر لا يرفع إلا 10 وقيل إلا 40 رجلا. وأما أمانته فإنه قال لي امشي خلفي حتى لا تصف الريح بدنك. قال شعيب عند ذلك إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. قيل زوجه الكبرى وذهب أكثر من لأنه زوجه صورة منهما واسمها صفورة وهي التي ذهبت لطلب موسى على أن تأجرني 8 حجج يعني أن تكون أجرا لي 8 سنين. قال الفراء يعني اجعل ثوابي من تزويجي أن ترعى غنمي 8 حجج. تقول العرب آجرك الله بأجرك أي أثابك والحجج السنون واحدة وحجة. فإن أتممت 10 فمن عندك أي إن أتممت 10 سنين فذلك تفضل منك وتبرع وليت بواجب عليك. ما أريد وما أريد أن أشق عليك أي ألزمك تمام 10 إلا أن تتبرع ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال عمر يعني في حسن الصحبة والوفاء بما قلت. قال موسى ذلك بيني وبينك يعني هذا الشرط بيني وبينك. فما شرطت علي فذاك وما شرطت من تزويج إحداهما فلي. والأمر بيننا. ثم تم الكلام ثم قال أيما الأجلين قضيت يعني أي الأجلين وما صل قضيت بما أتممت أو فرات من 8 أو 10 فلا عدوان علي لا ظلم علي بأن أو طالب بأكثر منها منهما. وقال والله على ما نقول وكيل. قال ابن عباس ومقاتل شهيد فيما بيني وبينك. فمما قضى موسى الأجل يعني أتم وفرى منه وسار بأهله فخرج بأهله إلى جانب مصر آنس يعني أبصر من جانب الطول نارا. وكان في البرية بليلة ظلماء شاتية شديدة البرية وأخذ امرأته الطلق. قال لأهله امكثوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منا بخبر يعني عن الطريق لأنه كان قد أخطأ الطريق وجذوة من النار يعني قطعة مشاة من النار فيها 3 لغات. قرأ عاصم جذوة بفتح الجيم وقرأ حمزة بضمها وقرأ الآخر بكسرها. وقال أخدام قده العود الذي قد احترق بعضه وجمع جذا لعلكم تصطلون أي تستدفئون. فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن يعني من الجانب الوادي الذي عن يمين موسى في البقعة المباركة لموسى جعله الله مباركا إن الله كلم موسى هناك وبعثه نبيا وقال عطاء يريد المقدسة من الشجرة من ناحية الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك فلما رأت تزول تتحرك كأنها جانٌ وهي الحية صغيرة من سرعة حركتها ولا مدبرا هاربا منها ولم يعقب لم يرجع فنودي يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين أسلك أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء برص فخرجت ولها شعاع كضوء الشمس واضمم إليك جناحك من الرعب قرأ أهل كوفة الشام بضم الراء وسكون الهاء وبفتح الراء وبفتح الراء حفص وقرأ الآخر بفتحهما وكلها لغات بمعنى الخوف ومعنى الآية إذا هلك أمر يدك ما ترى من شعاعها فأدخلها بجيبك تعود إلى حالتها الأولى والجناح اليد كلها وقيل هو العضد وقال العطاء عن ابن عباس رضي الله عنهم أمره الله بضم يديه إلى صدره فيذهب عنه ما ناله من الخوف عند معاينة الحية وقيل المراد من ضم الجناح السكون يعني سكن روعك واخفض عليك جأشك لأن من شأن الخائف أن يضطرب قلبه ويرتعد بدنه مثل قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة يريد الرفق وقوله واخفض جناحك لمن تبك من المنى ارفق بهم والآلين جانبك لهم وقال الفراء أراد بالجناح العصا فمعناه اضمم إليك عصاك وقيل الرهب الكم بلغة الحمير قال الأصمعي سمعت بعض العرب يقول أعطني ما في رهبك أي في كمك معناه اضمم إليك يدك وأخرج من الكم لأن تناول العصا ويدي في كمه فذانك يعني العصا واليد البيضاء برهانان آيتان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلوا أخي هارون هو أفصح مني لساني وإنما قال ذلك للعقدة التي كانت في لسانه من أواضع الجمرة فيه فأرسله معي يريد أن عونني وقال ورجأت وإي عنه يصدقني قرأ عاصم حمزة برفع القاف على الحال وقرأ أي رجأ مصدقا وقرأ الآخر بالجزم على جواب الدعاء والتصديق لهارون لقول الجميع قال مقاتل لكن كي يصدقني فرعون إني أخاف أن يكذبون يعني فرعون وقومه وقال سنشد عضدك بأخيك أي نقويك بأخيك وكان هارون يومئذ بمصر ونجعل لكما سلطانا حجة وبرهانا فلا يصلون إليكما بآياتنا إلا يصلون إليكما بقتل ولا بسوء لمكان آياتنا وقيل فيه تقديم وتأخير تقدير ونجعل لكما سلطانا بآياتنا بما نعطيكما من المعجزات فلا يصلون إليكما أنتم من تبعكم الغالبون أي لكم ولأتباعكم الغلبة على فرعون قومه فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات واضحات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى مختلق وما سمعنا بهذا الذي تدعون إليه في آبائنا الأولين وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي بالمحق من المبطل ومن تكون له عاقبة الدار العقبى المحمودة في الدار الآخرة إنه لا يفلح الظالمون على الكافرون وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فانقذ لي ما نعطيني يعني فاطبخ لي الآجر وقيل إنه أول من اتخذ الآجر وبنى به فجعل لي صرحا قصرا عاليا وقيل من آخر لعلي أطلع إلى إله موسى أنظر إليه وأقف على حاله وإني لا ظنه يعني الموسى بن كاذب في زعمي أن للأرض وللخلق إلها غيري وأنه رسوله واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون قرأ نافع وحمزة والكسائي ويعقوب يرجعون بفتح الياء وكسر الجيم والباقون بضم الياء وفتح الجيم فأخذناهم وجنودهم فنبذناهم فألقيناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة قادة ورؤساء يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون ولا يمنعون من العذاب وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة خزيا وعذابا يوم القيامة هم من المقبوحين من المبعدين الملعونين وقال أبو عبيدة من المهلكين وقال ابن عباس رضي الله عنهما من المشوهين بسواد الوجوه وزرقة العيون يقال قبحه الله وقبحه إذا جعله قبيحا ويقال قبحه قبحا وقبوحا إذا أبعده من كل خير قوله تعالى وقد أتينا موسى كتابا من بعد ما أهلكنا القرون الأولى يعني قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم كانوا قبل موسى بصائرا للناس يعني ليبصروا بذلك الكتاب يهتدوا به وهدى من الضلال لمن عمل به ورحمة لمن آمن به لعلهم يتذكرون بما فيه من المواعظ والبصائر ما كنت يا محمد بجانب الغربي يعني بجانب الجبل الغربي قال وقد أسدي وقال الكلب بجانب الوادي الغربي وقال ابن عباس رضي الله عنه يريد حيث ناجى موسى ربه إذ قضينا إلى موسى لم يعني أهدنا إليه وحكمنا الأمر من بعهم برسالة إلى فرعون وقومه وما كنت من الشاهدين حاضرين من ذلك المقام فتذكروا من ذات نفسك ولكننا أنشأنا قرونا خلقنا أمما من بعد موسى عليه السلام فتطاول عليهم العمر إطالت عليهم المدة فنسوا عهد الله وميثاقه وتركوا أمره ذلك أن الله تعالى قد عهد إلى موسى وقومه عهدا في محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان به، فلما أطال عليهم العمر خلفت القرون بعد القرون نسوا تلك العهود وتركوا الوفاء بيوم كنت ثاويا مقيما في أهل مدينة ومقام موسى وشعيب فيهم تتلو عليهم آياتنا تذكرهم بالوعد والوعيد. وقال المقاتل يقول لهم تشهد أهل مدينة فلتقرأ على أهل مكة خبرهم ولكننا كنا مرسلين أي أرسلناك رسولا وأنزلنا عليك كتابا فيه هذه الأخبار فتتلو عليهم ولولا ذلك لما علمتها ولم تخبر بها وما كنت بجانب الطور بناحية الجبل إذ كلم الله عليه موسى إذ ناديناه وفي قيل إذ نادينا موسى خذ الكتاب بقوة ولكن رحمة من ربك أي ولكن رحمناك رحمة بإرسالك وبالوحي إليك وباطلاعك على الأخبار الغائبة يعني لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أن يعلم كتب لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة عقوبة ونقمة بما قدمت أيديهم من الكفر المعصية فيقول ربنا لولا أي هلا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وجواب لولا محذوف أي لعجلناهم بالعقوبة يعني لولا أنهم يحتجون بترك الإرسال إليهم لعجلناك بالعقوبة بكفرهم وقيل معنا لما بعثناك إليهم رسولا ولكن بعثناك إليهم لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل فلما جاءهم الحق من عندنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قالوا يعني كفار مكة لولا أي هلا أوتي محمد مثل ما أوتي موسى من الآيات كالذي بيضاء العصا وقيل مثل ما أوتي موسى كتابا جملة واحدا قال الله تعالى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل أي فقد كفروا بآيات موسى كما كفروا بآيات محمد قالوا سحران تظاهر قال قرأ أهل الكفر سحران أي التوراة والإنجيل تظاهر يعني كل سحر يقوي الآخر نسب التظاهر للسحر على اتساع قال الكلبي كانت مقالتهم تلك حين بعثوا في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرؤوس اليهود بالمدينة فسألهم عن محمد فأخبرهم أن نعته في كتاب مترى فرجعوا فأخبرهم بقول اليهود فقالوا سحران تظاهر وقال آخر ساحران يعنون محمد وموسى عليهما السلام لأن ما نتظاهر بالناس أفعالهم أشبه منه بالكتب وقالوا إن بكل كافر قل يا محمد فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما يعني من التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك أي لم يأتوا بما طلبت فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع وبغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول. قال ابن عباس رضي الله عنهما بينا قال الفضاء أنزلنا آيات القرآن يتبع بعضها بعضا قال قتلته وصل لهم القول في هذا القرآن يعني كيف صنع بمن مضى. قال مقاتل بينا للكفار ما كتب ما في القرآن من أخبار الأمم القادمة كيف عذبوا بتكذيبهم. وقال ابن زيد وصلنا لهم خبر الدنيا بخبر الآخرة حتى كانوا معاينوا الآخرة في الدنيا لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبل أي من قبل محمد صلى الله عليه وسلم وقيل من قبل القرآن هم به يؤمنون نزل في مؤمني أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه. وقال مقاتل بل هم أهل الإنجيل الذين قدموا إلى حبشة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال سيدنا بينهم أربع رجل قدموا ما جافر من حبشة على النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة قالوا يا نبي الله إن لنا أموالا في إن أذنتنا انصرفنا وجئنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذينا لهم فانصرفوا فأتوا بأموالهم فواسوا بأموالهم فجزاتهم الذين آتيناهم الكتاب لقوله ومما رزقناهم ينفقون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نزل في 80 من الكتاب 40 من نجران و30 من حبشة و8 من الشام ثم وصف الله تعالى فقال وإذا يتلى عليهم يعني القرآن قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا وذلك أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إنا كنا من قبل المسلمين من قبل القرآن المسلمين مخلصين لله بتوحيد المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي حق أولئك أتنوا أجرهم مرتين لإيمان بالكتاب الأول بالكتاب الآخر بما صبروا على دينهم. قال مجانزا في قوم من أهل الكتاب أسلموا فودوا ويدرون بالحسنة سيئا. قال ابن عباس رضي الله عنه ما يدفعون بشهادة لا إله إلا الله الشرك. وقال مقاتل أسمعون ما سمعوا من الأذى والشهادة من المشركين بالصف والعف ومما رزقناهم ينفقون بالطاعة وإذا سمعوا اللغو القبيح من القول وأعرضوا عنه ذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمن أهل الكتاب ويقولون تبا لكم تركتم دينكم فيعرضون عنهم ولا يردون عليهم وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لنا ديننا ولكم دينكم سلام عليكم ليس المراد منه سلامة حي ولكن سلام متارك معنا سلمتم منا لا نعارضكم بالشتم والقبيح من القول لا نبتغي الجاهلين أي دين الجاهلين يعني لا نحب دينكم الذي أنتم عليه وقيل لا نريد أن نكون من الجاهل والسفه وهذا قبل أن يؤمر المسلمون بالقتال قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت أي أحببت هدايته وقيل أحببته لقرابته ولكن إن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. قال مجاهد ومقاتل بمن قدر له الهدى نزلت أبي طالب قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله أشهد لك بها عند الله يوم القيامة. قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حملوا ذلك الجزاء أقررت بها عينك. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقالوا إن نتبع الهدى ما كانوا تخطفنا أرضنا أرض مكة فنزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد المنافع ذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نعلم أن الذي تقوله وأن الذي تقول حق ولكن إذن اتبناك على ديننا خفنا أن تخرج العرب من أرضنا مكة مكة وهو معنى قول أن نتخطى من أرضنا والاستطاف الانتزاع بسرعة. قال الله تعالى أو لم نمكن لهم حرمنا من وذلك أن العرب الجارية كانت تغير بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعض أهل مكة آمنون حيث كانوا لحرمة الحرم. ومن المعروف أنه كان يأمن فيه الضباب من الذئاب والحمام من الحداء ويجبى قراه المدينة ويعقوب تجبى بالتاء لأجل الثمرات والآخر بالياء للحائل بين الاسم المؤنث والفعل أي يجلب ويجمع إليه. قالوا جبيت الماء في الحوض أي جمعته. وقال مقاتل يحمل إلى الحرم ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون أن ما يقوله حق. قولوا عز وجل كما أهلكنا من قرية أي من أهل قرية بطرت معيشتها أي في معيشتها أي أشرت وطاعت. قال عطاء عاشوا في البطر فأكلوا رزق الله وعبدوا الأصنام فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم يسكنها إلا المسافرون وماروا الطريق يوما أو ساعة معناه ولم تسكن من بعدهم إلا سكنا قليلا. وقيل معناه لم يعمر منها إلا أقل أو أكثر من قراب. وكنا نحن الوارثين كقول إنا نرث الأرض ومن عليها وما كان ربك مهلك القرى أي القرى الكافرة حتى يبعث في أمها رسول يعني في أكبرها وعظمها رسول ينذرهم. وخص العظم ببعثة الرسول فيها لأن الرسول يبعث إلى الأشراف والأشراف يسكنون المدائن والمواضع التي هي أم ما حولها يتلو عليهم آياتنا. قال مقاتل خير من الرسول أن العذاب نازل به من لم يؤمن وما كنا مهلك القرى إلا وهم ظالمون ومشركون يريد أهلكم بظلمهم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها تتمتعون بأيام حياتكم ثم هي إلى فناء وانقضى وما عند الله خير وابقى فلا تعقلون أن الباقي خير من الفاني. قرأ عامة القرى تعقلون بالتاء. قرأ أبو عمرو بالخيار بين التاء والياء أفما وعدنا وعدا حسنا أي الجنة فهو لاقيه مصيبه مدركه صائر إليه كمن متعنا متاع الحياة الدنيا ويزول عن قريب ثم هو يوم القيامة من المحضرين النار. قال قتادة يعني المؤمن والكافر. قال مجاهد نزلت النبي صلى الله عليه وسلم وبجاهه. وقال محمد بن كامل نزلت في حمزة وعلي وبجاهه. وقال سدي نزلت في عمر وليد بن غيرة. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون في الدنيا أنهم شركائي. قال الذين حق عليهم القول وجب عليهم العذاب وهم رؤوس الضلالة. ربنا هؤلاء الذين أغوينا دعونا إلى الغي وهم الأتباع أغويناهم كما غوينا ضللناهم كما ضللنا وتبرأنا إليك منهم ما كانوا إيانا يعبدون برئ بعض من بعض كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض نادوا. وقيل للكفار ادعوا شركاءكم إلى الأصنام لتخلصكم من العذاب فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يجيبوهم رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون وجواب لو محذوف ما تقدير لو أنهم كانوا يهتدون في الدنيا ما رأوا العذاب. ويوم يناديهم من يسأل الله الكفار فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت خفيت واشتبهت عليهم الأنباء وإلى أخبار والأعذار. وقال مجاهد الحجج يومئذ فلا يكون لهم عذر ولا حجة فهم لا يتساءلون لا يجيبون وقد لا يحتجون. وقيل لا يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا. وقيل يسكتون لا يسأل بعضهم بعضا. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين من السعداء الناجين. قالوا تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نزلت هذه الآية من المشركين حين قالوا لا نزل هذا القرآن وعلى رجل من القريتين عظيم يعني الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود الثقفي. أخبر الله تعالى أنه لا يبعث الرسل باختيارهم. قولوا عز وجل ما كان لهم الخيرة قيل ما للإثبات معناه ويختار الله ما كان لهم الخيار أي يختاروا ما هو الأصلح والخير نقيل هو للنفي إن ليس لديهم الاختيار وليس لهم أن يختاروا على الله كما قال الله تعالى وما كان لمؤمنين ولا مؤمنتين قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. والخيرة اسم من الاختيار يقام مقام المصدر وهي اسم للمختار أيضا كما يقال محمد خيرة الله من خلقه. ثم نزه نفسه فقال سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدور وما يعلن يظهرون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة يحمد أولياءه في الدنيا ويحمدونه في الآخرة في الجنة وله الحكم فصل القضاء بين الخلق. قال ابن عباس رضي الله عنه وحكم حكم من أهل طاعتي من المغفرة ولأهل معصيتي في الشقاء وإليه ترجع. قلوا تعالى قل أرأيتم أخبروني أهل مكة إن جعل الله عليكم الليل سرمدا دائما يوم القيامة لا نهار معه من إله غير الله يأتيكم بضياء بنهار تطوبون فيه ما شاء فلا تسمعون سماع فأمن وقبول. قل أرأيتم أخبروني أهل مكة إن جعل الله عليكم النار سرمدا يوم القيامة لا ليل فيه من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ما أنتم عليه من خطأ. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه أي في الليل ولتبتغوا من فضله بالنهار ولعلكم تهتدون فيشكرون نعم الله عز وجل، ويوم يناديهم فيقول إن شركائي الذين كنتم تزعمون. كرر ذلك النداء للمشركين لزيادة التقريع والتوبيخ، ونزعنا أخرجنا من كل أمة شهيدا، يعني رسولهم الذي أرسل إليهم كما قال، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ فقلنا هاتوا برهانكم حجتكم بأن معي شريكا، فعلموا أن الحق التوحيد ولله، وضل عنهم ما كانوا يفترون في الدنيا. قوله عز وجل: إن قارون كان من قوم موسى، كان ابن عمه، لأنه قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي ابن يعقوب عليه السلام، وموسى بن عمران بن قاهث، وقال ابن إسحاق كان قارون عم موسى، وكان أخا عمران، وهما ابن يصهر، ولم يكن في بني إسرائيل أقرأ للتوراة من قارون، ولكنه نافق كما نافق السامري، فبغى عليهم. قيل: كان عامل فرعون على بني إسرائيل، فكان يبغي عليهم ويضربهم، وقال قتادة: بغى عليهم بكثرة المال، وقال الضحاك: بغى عليهم بالشرك، وقيل: بغى عليهم بالكبر والعلوات، إنه من الكنوز ما إن مفاتحه وهي جمع مفتاح والذي يفتح به الباب. هذا قول قتادة مجاهد جمع، وقيل: مفاتح خزائنه كما قال: وعنده مفاتح الغيب خزائنه، لتنوء بالعصبة أولي القوة، أي لتثقلهم وتمين بهم إذا حملوا لثقلها. قال أبو عبيدة: هذا من المقلوب تقدير ما إن العصبة لتنوء بها، يقال ناء فلان بكذا إن هذا به مثقلة. واختلفوا في عدد العصبة، وقال مجاهد: ما بين 10 إلى 15، وقد ضحك علي بن عباس رضي الله عنه: ما بين 30 إلى 10، قال قتادة: ما بين 10 إلى 40، وقيل 40 رجم، وقيل 70. قال له قومه: قال لقارون قوم بني إسرائيل: لا تفرح، لا تبطر، ولا تأشر، ولا تمرح، إن الله لا يحب الفرحين الآشرين البطرين الذين لا يشكرون الله على ما أعطاهم، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، واطلب فيما أعطاك الله من الأموال والنعمة والجنة، وأن تقوم بشكر الله فيما أنعم عليك وتنفق في رضا الله، ولا تنس نصيبك من الدنيا. قال مجاهد بن زيد: لا تترك أن تعمل في الدنيا للآخرة حتى تنجو من العذاب، لأن حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا نجاء أن يعمل الآخرة. وقال السدي: بالصدقة وصلة الرحم. قال علي: لا تنس صحتك وشبابك وأناك أن تطلب بها الآخرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل يعظه: اغتنم 50 قبل 50 شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغ قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. الحديث صحيح المرسل. قال الحسن: أمر أن يقدم الفضل ويمسك عما يغنيه. قال منصور بن زاذان في قوله: ولا تنس نصيبك من الدنيا، قال: قوتك وقوة أهلك، وأحسن كما أحسن الله إليك. قوتك وقوت أهلك. أحسنك. قال: قوتك وقوت أهلك، وأحسن كما أحسن الله إليك، أي أحسن بطاعة الله كما أحسن الله إليك بنعمتي. وقيل: أحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك، ولا تبغي، لا تطلب الفساد في الأرض، وكل من عصى الله فقد طلب الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال يعني في قارون: إنما أوتيت على علم عندي، أي على فضل وخير علمه الله، وعلى فضل وخير علمه. علمه الله. نعم، علمه الله عندي، فرآني أهلا لذلك، ففضلني بهذا المال عليكم كما فضلني بغيره. قيل: هو علم الكيمياء. قال سعيد المسيب: كان موسى يعلم الكيمياء، فعلم يوشع ابن نون ثلث ذلك العلم، وعلم كالب بن يوقن ثلثه، وعلم قارون ثلثه، فخدعهما قارون حتى أضاف علمه إلى علمه، وكان ذلك سبب وماري. وقيل: على علم عندي بالتصوف. هذا كله من الإسرائيلي. الصواب أن السبب ملك قارون، أنه كان وزير الاقتصاد عند فرعون. وقيل: أنا علم عندي بالتصرف في التجارات والزراعة وأنواع المكاسب. قوله تعالى: ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبل من القرون الكاثر من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا الأموال، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرم. وقال: قد يدخلون النار بغير حساب ولا سؤال. وقال مجاهد: يعني لا يسأل الملائكة عنهم لأنهم يعرفونهم بسيماهم. قال الحسن: لا يسألون سؤال استعلام، إنما يسألون سؤال تقرير وتوبيح. فخرج على قومه في زينته. قال: الذين يريدون الحياة الدنيا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم من المال. وقال الذي أوتي العلم، قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني الأحبار من بني إسرائيل، وقال مقاتل: أوتوا العلم ما وعد الله في الآخرة. وقالوا للذين تمنوا مثل ما أوتي قارون في الدنيا: ويلكم ثواب الله خير، يعني ما عند الله من الثواب والجزاء خير لمن آمن وصدق بتوحيد الله وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقى إلا الصابرون. قال مقاتل: لا يؤتى، يعني الأعمال الصالحة. وقال الكلب: لا يعطى في الآخرة. وقيل: لا يؤتى، هذه الكلمة. وقيل: وهي قوله: ويلكم ثواب الله خير إلا الصابرون على طاعة الله ولزينة الدنيا. قوله عز وجل: فاختفنا به وبدار الأرض، فما كانوا من فئة من جماعة ينصرون ومن دون الله يمنعونه من الله، وما كان من المنتصرين ممتنين مما نزل به من الخسف. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس صار أولئك الذين تمنوا ما رزقه الله من المال والزينة يتندمون على ذلك تمنيا يقولون ويكأن الله. اختلفوا في معنى هذه اللفظة، وقال مجاهد ألم تعلم، وقال قتل ألم ترى، وقال الفراء هي كلمة تحقيق قول رجل أما ترى إلى صنع الله وحسن وعن الحسن أنه كلمة ابتداء تقدير أن الله يسط الرزق، وقيل هو تنبيه بمنزلة ألا، وقال قطربيك بمعنى ويلك، وحذفت اللام منه، وقال الخليل وي مفصولة منك أن، ومعناها التعجب كما يقول وي لما فعلت ذلك، وذلك أن القوم تندموا وقال وي والمتندمين على ما سلف منهم، وكأن معناه أظن ذلك وأقدره، أظن ذلك وأقدره كما تقول كأن الفرج قد أتاك، أي أظن ذلك وأقدره، يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يوسع ويضيق، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، قرأ حفص ويعقوب بفتح الخاء والسين، وقرأ العامة بضم الخاء والكسر سين، وإي كأنه لا يفلح الكافرون. قوله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، قال الكبير ومقاتل استكبارا في الإيمان، وقال عطاء علوا واستطالة على الناس وتهاونا بهم، وقال الحسن لم يطلب الشرف والعزة عند ذي سلطان، وأن علي رضي الله عنه أنها نزلت في أهل التواضع من الولاة وأهل القدرة ولا فساد، قال الكبير والدعاء إلى عبادة غير الله، وقال عكرمة أخذ أموال الناس بغير حق، قال ابن جريج ومقاتل العمل بالمعاصي والعاقبة للمتقين، أي العاقبة المحمودة لمن اتقى عقب الله بأداء أمره واجتناب معاصيه، وقال قتادة الجنة للمتقين، من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك، أي إن الذي فرض عليك القرآن أنزل عليك القرآن، قل عن أكثر المفسرين، وقال عطاء وجب عليك العمل بالقرآن لرادك إلى ما أدى مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مواجهة من المدينة سار في غير الطريق لمخافة الطلب، فلما أمن ورجع إلى الطريق نزل الجحفة بين مكة والمدينة وعرف الطريق إلى مكة واشتاق إليها، فأتاه جبريل وقال أتشتاق إلى بلدك ومولدك؟ قال نعم، قال فإن الله تعالى يقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وهذه الآية نزلت بالجحفة ليس بمكية والمدينة، وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه لرادك إلى معاد الموت، وقال الزهري وكلمته إلى القيامة وقيل إلى الجنة قل ربي أعلم من جاء بالهدى، أي أعلم من جاء بالهدى، وهذا جواب للكفر مكة لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لفي ضلال، فقال الله عز وجل قل لهم ربي أعلم من جاء بالهدى، أي أعلم من جاء بالهدى يعني نفسه، ومن هو في ضلال مبين يعني مشرك، وما لا أعلم بالفريقين. قوله تعالى ما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب أن يوحى إليك القرآن إلا رحمة من ربك، قال الفراء هذا من استثناء منقطع معناه، ولكن ربك رحمك فأعطاك القرآن فلا تكونن ظهيرا للكافرين، ما أي معينا لهم على دينهم، وقال مقاتل وذلك حين دعي إلى دين أبائي فذكر الله نعمه ونهاه عن مظاهرة ما نمهم عليه، ولا يصدنك عن آيات الله يعني القرآن إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك إلى معرفة توحيده، ولا تكونن من المشركين، قال ابن عباس رضي الله عنه من الخطاب الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم المراد به أهل دينه، أي لا تظاهر الكفر ولا توافقهم ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجله الحكم، أي فصل القضاء وإليه ترجعون تردون إلى في الآخرة فيجزيكم بأعمالكم. أحسنت قراءة مع الشيخ يوسف. يعني الصحيح أن قارون خسف به وهو في مصر، ولم يخسف به وهو في التيه كما ظنه بعض المؤرخين، لأنه لو كان في التيه ما عنده قصر ولا عنده، في التيه كانوا رحل. نعم أحسن الله عليكم. سورة العنكبوت مكية، ألف لام ميم، حسب الناس وظن الناس أن يتركوا بغير اختبار ولا ابتلاء، أن يقولوا أي بأن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يفتنون في أموالهم وأنفسهم، كلا لنختبرنهم ليبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب، وقيل هم لا يفتنون وهم لا يفتنون بالأوامر والنواهي، وذلك أن الله تعالى أمرهم في الابتداء بمجرد الإيمان، ثم فرض عليهم الصلاة والزكاة وسائر الشرائع فشق على بعضهم، فأنزل الله هذه الآية ثم عزاهم فقال ولقد فتنا الذين من قبل يعني الأنبياء والمؤمنين، فمنهم من نشر بالمنشار ومنهم من قتل، وابتلي بنو إسرائيل بفرعون فكان يسوم سوء العذاب، فليعلمن الله الذين صدقوا في قول ما منا وليعلمن الكاذبين، والله أعلم بهم قبل اختباره. ومعنى الآية وليظهرن الله الصادقين من الكاذبين حتى يوجد معلومة، وقيل وقال مقاتل فليرين الله. وقيل يميزن الله كقوله ليميزن الله الخبيث من الطيب. أم حسب الذين يعملون السيئات يعني الشرك أن يسبقونا يعجزونا ويفوتونا فلا نقدر على الانتقام منهم وساء ما يحكمون بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك. من كان يرجو لقاء الله قال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل من كان يخشى البعث والحساب والرجاء بمعنى الخوف. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه من كان يطمع في ثواب الله فإن أجل لآت يعني ما وعد الله من الثواب العقاب. وقال مقاتل يعني يوم القيامة لكائن. ومعنى الآية أن من يخشى الله أو يأمله فليستعد له وليعمل لذلك اليوم كما قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا الآية وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد نفسه له ثوابه والجهاد هو الصبر على الشدة ويكون ذلك في الحرب وقد يكون على مخالفة النفس. إن الله لغني عن العالمين عن أعمال وعباداتهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئات لنبطلنها يعني حتى تصير منزلة ما لم يعمل. فالتكفير يذهب السيئة بالحسنة ولنجزينهم أحسن ما كانوا يعمل أحسن الذي كانوا يعملون أي بأحسن أعمالهم وهو الطاعة. وقال نعطيهم أكثر مما عملوا أحسن كما قال من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. قوله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا أي برا بهما وعطفا عليهما معناه وصينا الإنسان أن يفعل بوالديه ما يحسن. نزلت هذه الآية والتي في سورة لقمان والأحقاف في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حلما أسلم وكان من السابقين الأولين وكان برا بأمه. وقالت له أمه ما هذا الدين الذي أحدثته والله لا أكل ولا أشرب حتى ترجع إلى ما كنت عليه أو أموت فتعير بذلك أبد الدهر. فجاء سعد إليها وقال يا أمة لو كانت لك مئة نفس فخرجت نفسا ما تركت ديني فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالبر بوالديه والإحسان إليهما وأن لا يطيعهما في الشرك. فذلك قوله عز وجل وإن جاهدك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما. جاء في الحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم وعد بالمصير إليه فقال إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أخبركم بصالح أعمالكم وسيئها فأجازيكم عليها. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين في زمرة الصالحين وهم الأنبياء والأولياء. وقيل في مدخل الصالحين وهو الجنة. قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله أصابه بلاء من الناس فتاتا جعل فتنة الناس كعذاب الله أي جعل أذى الناس وعذابهم كعذاب الله في الآخرة أي جزع من عذاب الناس ولم يصبر عليه فأطاع الناس كما يطيع الله من يخاف عذابه. هذا قول السدي بن زيد قال هو المنافق إذا أوذي في الله رجع عن الدين وكفر. ولئن جاء نصر من ربك فتح ودولة للمؤمنين ليقولن يعني هؤلاء المنافقين المؤمنين إنا كنا معكم على عدوكم وكنا مسلمين وإنما أكرهنا حتى قلنا وما قلنا. فكذبهم الله وقال وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين من الإيمان والنفاق. وليعلمن الله الذين آمنوا صدقوا فثبتوا على الإسلام عند البلاء. وليعلمن المنافقين بترك الإسلام عند نزول البلاء. قال الشعبي هذه الآيات العشر من أول السورة إلى هاهنا مدنية وباقي السورة مكية. وقال الذين كفروا الذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. قال مجاهد هذا من قول كفار مكة لمن آمن منهم. وقال الكلبي ومقاتل قاله أبو سفيان لمن آمن من قريش واتبعوا سبيلنا ديننا وملة آبائنا ونحن الكفلاء بكل تبعة من الله تصيبكم فذلك قوله ولنحمل خطاياكم وأوزاركم. قال الفراء لفظه أمر معناه جزاء مجازه إن اتبعتم سبيلنا حملنا خطاياكم كقوله فلينقه اليم بالساحل. وقيل هو جزم على الأمر كأنهم أمروا أنفسهم بذلك. فأكذبهم الله عز وجل فقال وما هم بحامل من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون فيما قالوا من حمل خطاياهم. وليحملن أثقالهم أوزار أعمالهم التي عملوها بأنفسهم. وأثقال مع أثقالهم أي أوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. نظيره قوله عز وجل وليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلون بغير علم. وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون سؤال توبيخ وتقريع. قوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان فغرقوا وهم ظالمون. قال ابن عباس المشركون فأنجينا وأصحاب السفينة يعني من الغرق وجعلناها يعني السفينة آية أي عبرة للعالمين، فإنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة، وقيل جعلنا عقوبتهم للغرق عبرة. قوله تعالى إبراهيم أي وارسلنا إبراهيم إذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوه أطيعوه وخافوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون أوثانا أصناما وتخلقون إفكا تقولون كذبا. قال مجاهد تصنعون أصناما بأيديكم فتسمونها آلهة، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا لا يقدرون أن يرزقوكم فابتغوا فاطلبوا عند الله رزقا وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم مثل عاد وثمود وغيرهم فأهلكوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدو الله الخلق كيف يخلقه ابتداء نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يعيده في الآخرة عند البعث، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فانظروا إلى ديار وآثارهم كيف بدأ خلقهم، ثم الله ينشئ النشأة الآخرة أي ثم الله الذي خلقها ينشئها نشأة ثانية بعد الموت، فكما لم يتعذر عليه إحداثها مبتدئا لا يتعذر عليه إنشاؤها معيدا، إن الله على كل شيء قدير، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون تردون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، فإن قيل ما وجه قوله ولا في السماء والخطاب مع الآدميين وهم ليسوا في السماء، قال الفر معناه ولا من في السماء بمعجز، أي لا يعجز أهل الأرض وأهل الأرض في الأرض ولا أهل السماء في السماء. وقال قطرب معناهما وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء لو كنتم فيها، وما لكم من دون من ولي ولا نصير، أي من ولي يمنعكم مني ولا نصير ينصركم من عذابي. أما نحن نقول وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، حتى لو ذهبتم في مراكبكم الفضائية فلا تعجزون الله عز وجل. نحن نرى هذا الآن مشاهد، أنهم يركبون الطيارات ويركبون الصواريخ لكنهم لا يستطيعون أن يعجزوا الله. نعم. صلى الله عليكم الذين كفروا بآيات الله ولقائه بالقرآن وبالبعث أولئك ليسوا من رحمته أولئك لهم عذاب أليم. فهذه الآيات في تذكير أهل مكة وتحذيرهم، وهي معترضة في قصة إبراهيم ثم عاد إلى قصة إبراهيم فقال عجل وذكره، فما كان جواب قوم إلا أن قالوا اقتلوا وحرقوا فانجاه الله من النار وجعل عليه بردا وسلاما، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يصدقون. وقال يعني إبراهيم لقومه إنما اتخذت من دون أوثانا مودة بينكم. قال ابن كثير الكسائي وابو عمرو ويعقوب مودة برفع بلا تنوين، بينكم خفضا بالإضافة على معنى إن الذين اتخذتم من دون أوثانا فهي مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم هي تنقطع ولا تنفع في الآخرة. وقرأ حمزة وحفص مودة بنصبا بغير تنوين على الإضافة بوقوع الاتخاذ عليها، وقرأ الآخرون مودة منصوبة منونة بينكم بالنصب، يا معناه إنكم اتخذتم هذه الأوثان مودة بينكم في الحياة الدنيا تتواردون على عبادته وتتواصلون عليها في الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعض ويلعن بعضكم بعضا، تتبرأ الأوثان من عابديها وتتبرأ القادة من أتباعها وتلعن الأتباع القادة، ومأواكم جميعا العابدون والمعبودون النار ومولاكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط يعني صدقه وهو أول من صدق إبراهيم وكان ابن أخيه، وقال يعني إبراهيم إني مهاجر إلى ربي، فهاجر من كوثا وهو من سواد الكوفة إلى حران ثم إلى الشام، ومعه لوط وامرأته سارة وهو أول من هاجر. قال مقاتل هاجر إبراهيم عليه السلام وهو ابن 75 سنة، إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا لإسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، يقال إن الله لم يعث نبيا بعد إبراهيم إلا من نسله، وآتيناه أجرا في الدنيا وهو الثناء الحسن، فكان أهل اليدين يتولونه. وقال السدي هو الولد الصالح، وقيل هو أنه رأى مكانه في الجنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين في زمرة الصالحين. قال ابن عباس مثل آدم ونوح. قوله تعالى ولوطا إذ قال لقومه إنكم قرب عمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر أئنكم بالاستفهام، وقرأ الباقون بلا استفهام واتفقوا على استفهام الثانية، لتأتون الفاحشة وهي إتيان الرجال ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل، وذلك أنهم كانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر به من المسافرين فترك الناس الممر بهم، وقيل تقطعون سبيل النسل بإيثار الرجال على النساء، وتأتون في ناديكم المنكر، النادي والندى والمنتدى مجلس القوم تحدثهم. فما كان جواب قومه لما أنكر عليهم لوط ما يأتونه من القبائح إلا أن قالوا له استهزاء ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أن العذاب نازل بنا فعند ذلك قال لوط: رب انصرني عن القوم المفسدين بتحقيق قولي في العذاب. أحسنت. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى غدا بعد صلاة العصر، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم هذه القراءة ولكم حسن الاستماع.